أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نسأل الله يا أخواني في الله أن يوفقنا في هذه المجالس الطيبة المباركة، أن يرزقنا وإياكم الاستفادة والفهم والنور. والفهم والنور يا أخواني في الله لا يكون إلا بالطلب، والطلب الصادق ينبع من القلب ليس من اللسان. أول خطوة أنك جئت من بيتك وأتيت للمسجد، فهذه الخطوات الأولى. والخطوة الثانية أنك في هذا المجلس تطلب من الله الفهم، وتطلب من الله تعالى النور، وتطلب من الله جل جلاله العلم. فالطالب الصادق الله تعالى ينور قلبه ويفهمه. ومع هذا الطلب لابد أن يكون عندنا صفة التواضع، نجلس في هذه المجالس بالتواضع. والمتواضع من صفته أنه يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع السنة، ويمشي بالسنة حذو النعل بالنعل. كيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في مثل هذه المجالس؟ يجلس مثلهم. فكان يقول الراوي كان يغطيهم الرداء الواحد، وكان يقول الراوي كأنما على رؤوسهم الطير. من الذي تقف على رؤوسه الطير؟ هو الذي يتوجه ولا يتحرك كثيرا، هذا الذي تقف على رأسه الطير، لأن الطير ما توقف على شيء متحرك، توقف على شيء ثابت. فلذلك أخواني في الله نجلس بالطلب الصادق، ونسأل من الله تعالى جل جلاله أن يفهمنا وأن يعلمنا. حبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله بالدروس الماضية الثلاثة. بدأنا بالكلام عن سيرة سيدنا وحبيبنا يوسف عليه السلام. سمى الله جل جلاله قصته أحسن القصص، وذكرها الله جل جلاله في القرآن الكريم، وأمرنا جل جلاله أن نتعلم منها، وأنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة كاملة، قصة كاملة من أول السورة إلى آخر السورة، قصة متتابعة. وذكرنا فيما سبق أن قصص الأنبياء غير قصة يوسف عليه السلام كانت في القرآن متفرقة. قصة موسى عليه السلام بأكثر من مكان، قصة عيسى بأكثر من مكان، قصة يوسف عليه السلام الوحيدة التي جاءت في القرآن الكريم من أولها إلى آخرها. وكأن الله جل جلاله يريد لهذه القصة أن تدرس دراسة كاملة من أولها إلى آخرها. ذكرنا أحبتي في الله فيما سبق كيف كاد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، وكيف حاولوا قتله، وكيف ألقوه في البئر، وكيف نزل جبريل عليه السلام إليه، وكيف أوحى الله جل جلاله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وكيف جاءت السيارة، وكيف أخرجوه من البئر، وكيف باعوه في السوق، وكيف أخذه عزيز مصر، وكيف ربته امرأة العزيز، وكيف بدأ ينشأ في القصر، وكيف تحول من مكان البئر الجب إلى مكان العز والدلال ببيت الملك، معزز مكرم، ما يريد يأكل وما يريد يشرب. بدأ بالدلال سيدنا يوسف عليه السلام، وأكرمه الله تعالى وأكرم مثواه جل جلاله. بدأ يوسف عليه السلام يكبر، كان صغير، كان ولد 6 7 8، بلأ شي يصير شاب، وبدأت ملامح الرجولة تظهر عليه، وملامح الجمال تظهر عليه. ويوسف عليه السلام حبتي في الله كما قلنا سابقا أعطاه الله جل جماله شطر الجمال، جمال الملائكة وجمال البشر، جمال الرسل، جمال أهل الجمال كلهم نصف، والنصف الثاني كله مجموع في يوسف عليه السلام. وقلنا بتقدير من الله جل جلاله أن امرأة العزيز ما كانش عندها أولاد، وزوجها العزيز بالتفاصيل الله تعالى أعلم، ولكن كان عنده نقص في هذا الباب في هذا المجال. فامرأة العزيز بدأت تراه وتنظر إليه، وكان هو الخادم المقرب لإله، كان في بيتها، لأنه الآية الثانية شو بتقول؟ وراودته التي هو في بيتها، بقصر الملك في عدة مهام، في ناس برا وفي ناس جوا، في ناس على الحراسة، في ناس بأماكن خاصة، وفي ناس بالغرف الداخلية. فهذا لأنه كان سيدنا يوسف عليه السلام جاء صغير، وزوجة ألا نتخذه ولدا، والولد بيكون مقرب، أقرب غرفة لغرفة العزيز، وزوجته هي غرفة يوسف عليه السلام. فكانت غرفة يوسف عليه السلام قريبة جدا من غرفة العزيز وزوجته، فكل يوم حد عيونه، كل يوم بتشوفه، كل يوم تسمع صوته، كل يوم بمر من حده، بروح من حده، وبيأكل وبيشرب معها، فتراه ويراها ويخدمها، قدم لها الطعام والشراب، وصار شاب وليس عندها ما يكفي من الإيمان. فوقعت الفتنة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. أخطر فتنة على الرجال فتنة النساء، أخطر فتنة. المال فتنة على الرجل، والكرسي والمنصب فتنة، والذكاء والعقل والشهادات وغير ذلك فتنة، بس كلهم أمام فتنة النساء لا يسوي شيء. عشان هيك إخواني في الله، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كادوا له عرضوا عليه هذه الفتن، لأن سيدنا يوسف عليه السلام قصته نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما راودوه بهذه الفتن، ومعروفة القصة التي جاءوا إليه وقالوا: يا محمد، إن أردت مالا أغنيناك، وإن أردت ملكا سودناك، وإن أردت نساء زوجناك أجمل النساء. عشان هيك يا إخواني في الله، الداعي إلى الله بده يحذر من هذه الفتن، المسلم عموما وبالذات الداعي إلى الله، لأنه هذه الفتن بتجي على الدعاة، والداعي إلى الله بيخلط مع الناس، والداعي إلى الله بيتجول مع الناس. أسهل شيء تترهبن، أسهل شيء تتصومع، تقعد بصومعة وتقول أنا عابد قاعد في هالبيت، صلاة وصوم وزكاة، وبيجي على المسجد ما بروح لمكان. ولكن فتنة الداعي أشد، فتنة الداعي بالجولات، يطرق أبواب الناس. أغلب من يفتح الأبواب مين؟ النساء، بالزيارات يزور الرجال، في كثير من الأحيان يجلس معك في المجلس نساء. فأنت كداعي إلى الله عز وجل معرض لفتنة النساء بالعمل وبالشغل، أنت داعي، فبيجوا بيستشيروك: شيخنا شيخنا، خاصة هالأيام أول ما تطلق اللحية بتصير تقول لك شيخنا، بتروح الجامعة تقول لك شيخنا، تروح المدرسة تقول لك شيخنا، واحد وبعده أول التزامه، بس لأنه الناس مربوط عنده في دماغه أنه لحية عباية شوية التزام ما بيسلم عن النساء يعني هذا شيخ، فمعرض لفتنة النساء. وفتنة النساء عليك أيها الداعي أشد وأخطر، أشد وأخطر، لأنك أنت يعني ممكن بحجة الدين، مثل ما كثير من الشباب الآن وقع بهذا الفخ، فيسبوك. أي مرة كنت والله مع واحد من ملتزمين، محسوب من الالتزام وكلام وما بعرف شو كذا، كان ماشي حده، أجده رسالة أم رد عليها، بيّن مع من الرد اللي رده عم بيرد على امرأة على الفيسبوك عنده، تواصلت معه سألته سؤال، من سؤال مبين يعني سؤال ما فيش له داعي، مش له لازمة، بس معمول الآد على الفيسبوك، صارت تسأله أسئلة ويجيوبها، وإلا الله يجزيك الخير ويبارك فيك وكذا. فمن الأجوبة اللي جاوبته هي قلت له: فعلا أنا يعني أحبك في الله يا شيخ، فده الحب في الله. فوقعت الفتنة يا إخواني في الله. فلذلك الله تعالى عندما ذكر في القرآن الكريم: وراودته التي هو في بيتها، للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة، مش عبث، مش حتى نسمع القصة بس نحن ونقعد نفسر شو يعني راودته بس وانتهى الأمر، لا، والمراودة باللغة العربية شو فيها؟ فيها أخذ وعطى، أخذ وعطى. ما بتبلش هيك القصة؟ كم من شاب وقع في شباك النساء والمسكين كان قصده خير وحسن، أول ما بدأت المسألة بده يدعيها لله، أول ما بدأت القصة بده يشتغل عليها بالخير، يا فلاني ومين اللي كلفك ما شاء الله أنت تدعي النساء، وإنت مين اللي كلفك تدعي الرجال؟ دعوة الرجل للنساء جائزة بس بحدود وضوابط، ولكن دعوة النساء للرجال لا تكون، فكرة هذه قاعدة بالفقه، دعوة النساء لا تكون إلا للنساء، أما دعوة الرجال تكون للنساء وللرجال ولكن بضوابط وقواعد، فيش خلوة شرعية، ما فيش تجاوز في الكلام وتدخل في الخصوصيات ومحاورات خاصة وغير ذلك، والآن كلها الفتن مسهلة، ما بيجيك الشيطان بقول لك احكي مع وحده مش منيحه، لا اعوذ بالله، المحجبه صاحبه الدين تراسل انت وياها التناصح، تلاقي الشاب على الفيسبوك نزل صوره هيك بوست حلو فبتقول له ما شاء الله تبارك الله ما اجمل هذا البوست، هيك بلش القصه، ما اجمل هذا التعليق، ما اجمل هذا الفيديو، كم لايك من هون، بصير هو شو بيعمل كل شوي بفوت بيفتح اللايك هذا بشوف مين بعت له، الاخت الفلانيه، عم يرد عليها هو جزاك الله خيرا، بعدين هيك تبدأ العلاقات، بعدين تسحب، بعدين على الخاص، ها؟ أنا ما عنديش فيسبوك يا شباب، تفكروا الشيخ عنده خبرة يعني، لا والله ما عنديش فيسبوك، نعم؟ أي والله، بس أنتوا أيامكم كانت من نواحي تانية، من طرق تانية، كل زمن له أبواب يا أبو محمد، فهذه فتنة هذا الزمن، فتنة هذا الزمن هذه الوسائل، مرة قلنا لهم للشباب كنا في الجامعة وكان في عنا احتفال. فكان مطلوب مني انه بهذا الاحتفال اقرا قران افتتاحيه الاحتفال، فبعد ما خلصنا الاحتفال بتجي وحده من الاخوات ملتزمه ومحجبه مجلببه، فقالت لي الشيخ بدي اسالك سؤال، قلت لها نعم، قالت لي في مجال سير اقرا عندك قران؟ شو بدها القران البنت، بدها الدين، بدها تقرا قران، فيا اخواني في الله هذه امور خطيره جدا ما بننتبه لها، بعدين بتلاقي حالك وقعت بالشبك وأنت لا تدري، فهذا اسمه مراودة، ما قلت دغري تفضل مرأة العزيز، لا بس وصلت لمرحلة معاش قدرة تتحمل، فبلشت تجهز بمكر هذه الامرأة، جهزت نفسها وجهزت الوقت المناسب اللي زوجها مشغول بالحكم، هي مرأة العزيز بالنهار بوقت الجميع مشغول فيه، كما قلنا في المرة السابقة ما فيش باب واحد مباشرة بيظهر عند الناس غرفة الملك، في أبواب عدة أبواب، فجهزت الأبواب وتفضل وتخدمني عندك خدمة اليوم عندي، فجهزت كل شيء وأمرت بالأبواب فغلقت وهي التي غلقت الأبواب، وعندما كان معها في الغرفة راودته، وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب، وقلنا أن الصيغة جاءت بصيغة المبالغة مش وغلقت، لا غلقت يعني كأنه ربنا عم بقول لك وشدت الإفل وقفلته منيح حتى ما يحاول يفتحه، وإذا فتحه ما يفتح معه، مش باب أبواب. وقالت، بس أول شيء راودته، بعد المراودة شو بصير إذا ما وافق وما قبل؟ فتصارحه، أول شيء بتبدأ له الغمزات بالكلمات بالمصارحات يعني التلميح، بعدين صارحته قالت هيت لك هيأت نفسي لك، فعندها سيدنا يوسف عليه السلام فورا يا إخواني في الله فورا، وهلأ حنشرح بالضبط شو صار بنفسيته، زي ما سأل أخونا حسام شو يعني هم بها وكيف همت به وهم بها، فطبعا سيدنا يوسف عليه السلام مباشرة قال معاذ الله. كلمة معاذ الله بتفسر لك السؤال، معاذ الله يعني يا رب أنا في حالة قد أقع، فإني ضعيف أستعيذ بك من شرها، لأنه لو سيدنا يوسف عليه السلام عنده القدرة الكاملة والطاقة الكاملة من نفسه البشرية فقال لك لا، ولكن كأنه عم بقول له يا رب أمتى هكلام بقوله الإنسان بحالة الضعف بمعركة، السيدة مريم أمتى قالت أني أعوذ بك بس شافت جبريل عليه السلام خافت منه فقالت إني أعوذ بالرحمن منك، يا ربي أنا بدي استغيث فيك من هذا اللي قدام الرجل مش عارف من هو بدي يؤذيني، وسيدنا يوسف عليه السلام شعر بالضعف وهذا الضعف الذي شعر فيه جعله يستعيذ ويستغيث بالله، والاستعاذة هي استغاثة بالله. قال معاذ الله. ويا أخواني في الله، هذه رسالة لكل شاب قد يتعرض لفتنة النساء. والله والله الذي لا إله إلا هو، قد ما كانت الفتنة كبيرة، إذا قلت معاذ الله ومن قلبك خرجت الكلمة، والله غير يعينك. في أعظم من فتنة يوسف مع امرأة العزيز؟ ما في. قد ما تقول لي الآن صح فتن كتير كبيرة على الشباب اليوم، وحكينا عنها، قلنا التليفون والواتساب والفيسبوك واليوتيوب والفيديوهات والمواقع والتليفونات والتلفزيونات واللابتوب، صرت بتستطيع تعمل اللي بدك إياه بدون أن يعرف أحد، بس كله أهون من فتنة يوسف. لأنه فتنة يوسف عليه السلام قلنا هو شاب وكان عبد عندها، وكان بريعان شبابه 17-18 سنة، وكان جميل جدا، واللي عم تطلب منه هذا الأمر امرأة العزيز، وهي يعني الملكة، وتعطيه ما يشاء، وإذا ما عمل هذا الشيء ممكن يخرجها من باب أنه أنا يا أخي غصبت على هذا، وهذا إذا ما عملت لها اللي بدي إياه ممكن تقتلني، ممكن تفتري علي بعدة أمور. فكل الأمور مهيئة لإله، قل ما يحدث هذا مع إنسان، ومن أصعب النوادر، يعني من النوادر جدا أنه توصل لفتنة يوسف. عشان هيك كأن الله تعالى يقول لك إذا كنت بموقف وضعفت على تليفون، ولا بمكان ما، ولا بشغلك، ولا بعملك، ولا بجامعتك، ولا بطريق، ولا بأي مكان وضعفت، فورا قل معاذ الله. هذه الكلمة معاذ الله تعينك إن قلتها من قلبك، معاذ الله، يا رب أستعيذ بك، خلص لن أقترب من هذا، أترك ذلك لك وأستعين بك على أن أتركه. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. من جمال القرآن الكريم يا إخواني في الله أنه يحمل عدة معاني. المعنى الأول، إنه ربي أحسن مثواي، أنه الله جل جلاله. من اللي خرجني من البئر؟ الله. من الذي أتى بالسيارة وأخرجوني؟ الله جل جلاله. من اللي قدر أن يكون عند امرأة العزيز؟ الله. من اللي ألقى في قلب العزيز ومرأة العزيز أن يكرموني؟ الله جل جلاله. وفي نفس الوقت تحمل معنى إنه ربي، لأن الرب هو رب، يقال فلان رب الأسرة، فأصدق عن مين هنا؟ ممكن يكون عن زوجك، أنه أنت منك امرأة عزبية، عم بذكرها أنه أنت لك رجال، وهذا الرجل هو اللي أكرمني ونزلني في بيته وطعميني وبيشربني وبيكسوني وأعدني في غرفة خاصة وغير ذلك. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لذلك كان في شرعنا يا حبتي في الله، من وقع في الزنا أو وقعت في الزنا وهي بكر ليس لها زوج تجلد، ولكن من وقعت في الزنا وهي متزوجة واعترفت بذلك أو شهد عليها 4 شهود، إيش الحد؟ ترجم حتى الموت. ليش؟ عندك زوج، عندك زوج. الزنا كبيرة، الزنا من أعظم الكبائر، ولكن إن وقع به الرجل أو المرأة بغير زواج يجلد 70 جلدة بس انتهى الأمر بعد التوبة، وإن عاد يجلد، وإن عاد يجلد. ولكن مرة واحدة تقع المرأة عندها زوج فترجم مباشرة حتى الموت، طبعا اعترفت بذلك أو شهد عليها 4 شهود. طبعا دخل المستشرقين اليوم لا يجي يقولوا الإسلام وهمجية الإسلام ويعني الدماء والإرهاب الموجودة في الإسلام، أما لو جئت لأي رجل، انسى هذا الحكم، لو جئت لأي رجل وقلت له ماذا لو وجدت رجلا مع زوجتك، شو رأيك؟ مرة واحد سألوه نصراني تعصبا لمبدأه، قال المسامح كريم. شو المسامح كريم؟ أنا بدي أعرف أول شيء، نعيد السؤال من الأول، أنت رجال ولا مش رجال؟ لازم نسأل من الأول إذا أنت رجل ولا منك رجل. قال المسامح كريم إذا رأى رجل مع زوجته، فهذا من البديهي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا بس حط شرط، فقال يأتي 4 شهداء. سيدنا سعد قال له يا رسول الله، هل أنا أرى رجل مع زوجته وأتي 4 شهداء؟ قضى وطره وقضت وطرها، خلص وخلصت. فقال عليه الصلاة والسلام يأتي 4 شهداء. قال يا رسول الله أقتله وأقتلها؟ قال إن قتلته قتلناك. مسألة خطيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها يأتي بأربعة شهداء. ثم خرج سيدنا سعد رضي الله عنه مغضب فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله تعالى أغير مني. فذكرها بزوجها، قال أنت عندك زوج، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لذلك من أسوأ أسوأ أسوأ الخيانات التي تقع بين الناس أن تخون صديق أمنك، وطبعا هون كلمة أمنك قد تكون هي السبب، أو تخون قريب لك أمنك. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. هذه قصة جيراننا ورفيقتنا وقريبتنا، إياكم والدخول على النساء، خط أحمر، هو أعلم صلى الله عليه وسلم فيك وفيها. قالوا: يا رسول الله الحمو. طب ما خيب، أحيانا بقول له روح جيب لي شغلة من البيت، ابن عمي، ابن خالي، ابن خالتي، يعني قريبنا بفوت. لا مش لي، قاعدين مع بعض عم نتغدى وعم نتعشى، وبقوم انا بجيب بغسل وهو قاعد وهي قاعده، وبقوم بجيب شغلي او بظهر من البيت، يلا نازل جيب، انت سفر من تحت وهو بالبيت جاي يزورك وهي لحاله وهو لحاله. قال عليه الصلاه والسلام: قالوا: يا رسول الله الحمو، اللي بيقربني يعني اذا فات. قال عليه الصلاه والسلام: الحمو الموت. ما لقاش النبي عليه الصلاه والسلام كلمه اعظم من كلمه الموت، فقال: الحمو الموت. لأنه في زمانهم طبعا فيش بنيات، وبنيات كانت خيام، فكان أن الرجل يفوت على خيمة ده أمر جدا مستعظم، أما خي الزوج ممكن يفوت على خيمة، ما هذا خيه قرايبه بفوت ما بأثر. هذا لأن دخوله إلى هذا المكان على النساء أخطر من غيره، فقال عليه الصلاة والسلام عنه إيش؟ الموت. عشان هيك نسأل الله السلامة، تسمعوا بالمحاكم الشرعية وعند القضاة وعند بعض من يستشار من المشايخ والعلماء مسائل والله العظيم يندى لها الجبين ويشيب لها شعر الورد، من مسائل في الخيانات وخيانات البيوت ومسائل الزواج والطلاق والكلام، مسائل يعني مصائب كلها إيش بلشت؟ بتراخي من الرجل، أعطى التليفون والله احكي معه، احكي مع فلان، احكي مع فلان، احكي مع فلان. واحد من كم يوم إجا عند الوالد عم بيحكي، عم بقول له فلان عم بيضرب زوجته ضرب شديد. فقال له: صار لي كم يوم عم بسمع صوت صريخة في البيت. فالمهم تابعوا الموضوع، راحوا زاروه للرجل: شو يا فلان؟ طبعا بزيارة، شو يا فلان؟ قال: شكيت بأمره، جابت المصلح الغسالة على البيت وكانت لحالها في البيت. أم قلت له المرأة: كل حياتي أنا اللي بشتري وأنا اللي بجيب الأغراض على البيت، وأنت بتقول لي روحي، وأنت بتقول لي تعي، وأنت قاعد في البيت بس بتدخن وبتشرب هالقهوة وقاعد في البيت، لا صلاة ولا صوم ولا قرآن ولا أذكار، أي شيء بدك علاقات تطلب مني أنا أعمله مع الرجال. طبعا هي المرأة تقول أنها بريئة، بس الفكرة وين؟ أنها قالت: كل حياتي عشت مع هذا الرجل لا يفعل شيء، أي شيء بيتعلق بالرجال بيقول لي: أنت أمي احكي مع فلان، ودق لفلان، قولي له لفلان يجي، خذي هذه الشغلة لفلان، جيب هذه الشغلة من فلان. ثم يشك بها، من الذي فتح هذا الباب؟ الرجل هو الذي فتح هذا الباب. امبارح كنت بزيارة لأحد الإخوة عنده محل تجاري بالبلد كبير، قال لي: والله يا شيخ، مرة أكثر من مرة، قال لي مرة من شدة هذا الباب اللي فتحينه الرجال، قال لي صارت المرة هي تأخذ وتعطي معي وتتكلم وبدي اشتري هيك وبدي اشتري هيك، وزوجة واقف حدها وراسه بالأرض وعم يمشي، أم بس عطى رأيه. قال لي: هيدي بلاها، الله يعزكم بعيد عن وشكم. قلت له: أنت خراس، وإذا بدك دلك تحكي بتطلع لبرا، برا المحل. أنا طلع هيك فيه وطلع فيه، قال لي: إذا بديش تحتمي زوجك أنت وياه بتنعلوا برا، تخانقوا برا المحل مش هون عندي. فإخوان هذا موجود، هذا موجود تحت حجة الحب والعطف والحنان، وحرام وقلبه وما ينكسر قلبه وما بعرف شو ماله قلبه، ففات بحيطانه وياه. لذلك يا إخواني في الله بدنا نفهم، نرجع الرجولة صح، بدنا نرجع نفهم الرجولة صح، ونفهم الدين بالرجولة صح. ما معناها نروح نشدد تشدد عظيم ولا نفتح فتح عظيم المسألة؟ دائما ديننا وشرعنا شرع التوسط. فقال: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، ظاهر الآية شو هم بها؟ يعني سيدنا يوسف كان بده يفعل الفاحشة، كيف هم بها؟ طب ما كان ربنا تعالى يقول: ولقد همت به وما هم بها. إذا كانت الآية ولقد همت به وما هم بها، فأنت ممكن تقول يوسف رجل عنين يعني ما عنده شهوة، يوسف رجل عنده مشكلة بالشهوة، من رجل. ولكن حتى يبين لك ربنا جل جلاله تفاصيل الصورة أنه شاب كباقي الشباب، رجل كباقي الرجال، عنده الشهوة، تحركت عنده الشهوة، ثم بعدما رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طبعا المقصود ببرهان ربه تحرك عنده الإيمان في قلبه، فاستعاذ بالله جل جلاله فأعاذه الله ومكنه من أن يتركها ويهرب إلى الباب. طبعا بعض الروايات الفاسدة والأحاديث الموضوعة يقول لك تحركت عنده الشهوة فهم بها، وعندما أراد أن يقع معها في الزنا تخيل أمامه وجه أبيه، وجه أبيه يعقوب عليه السلام، فقام عنها. أفسق الفساق وأكبر الزعران إذا بيتخيل هذا المنظر بهذه اللحظات بيفرد بأرضه، كيف سيدنا يوسف عليه السلام؟ فطبعا هذه من الأمور غير صحيحة، ولكنه ما اقترب، ولكنه كشاب شاب موجود عنده. عشان هيك يا إخواني في الله من صفات الأنبياء اللي متعلمه من العقيدة شو هي؟ البشرية. لولا أن الأنبياء كانوا بشر مثلنا مثلهم ما فينا نقتدي فيهم، عنده بشرية سيدنا يوسف، بشر عنده شهوة، شهوة الرجل كأي رجل كأي شاب، فتحركت عنده الشهوة فاستعاذ بالله فاستغاث بالله فأغاثه الله جل جلاله لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، بفتح اللام. إيش الفرق بين المخلص والمخلص؟ قال المخلص طلب من الله جل جلاله واستعان بالله جل جلاله وأخلص نيته، فالله تعالى قبل منه الإخلاص فكان مخلص. ورجل آخر طلب من الله جل جلاله الإخلاص، فالله تعالى اختاره أن يكون مخلصا. في فرق بين واحد، لله المثل الأعلى، يعني يدق باب بيتك يقول لك بدي أكل عندك بتضيفني، فبتقول له أهلا وسهلا تفضل. وفي فرق بين أنت تطلع لبرا تختار إنسان أهل خير وأهل إيمان تدخله إلى بيتك وتقول له أريدك أن تأكل اليوم معي. في ناس تطلب من الله جل جلاله الإخلاص وتجتهد فالله يقبل منها فبكون مخلص. وفي ناس ربنا تعالى لدين وتقواهم، ربنا تعالى يختارهم لأن يكونوا مخلصين. والشيطان إيش قال؟ إلا عبادك منهم المخلصين. هو ما في نقلهم. فعشان هيك الشيطان ما استطاع أن يقترب من يوسف عليه السلام لأنه كان من المخلصين. انتقلت الصورة الآن من المشاعر القلبية للحركات الجسدية. سيدنا يوسف عليه السلام هرب منه، الله قال واستبقا الباب. طبعا بس نقرأها ما منقول واستبقا الباب، شو منقول؟ واستبق الباب. ليه؟ هذه هيك فائدة لغوية. من شو بتمي أنا فكرت فيها شوي، ها؟ لا هذا المعنى صح، واستبقا أنه اثنين ركضوا، بس أنا قصدي ليش بنقول واستبقا الباب؟ بنقول واستبق الباب. هو قبل صح صح، أنتوا عم تفسروا بالمعنى، لا عم بحكي أنا لغويا إنه هون واستبقا وفي الباب. الله يفتح عليك. شو صحيح؟ مد ساكن ومد ساكن مع بعضهم فيحذفوا فبصير واستبق الباب. أي ساكنين مد ساكنين مع بعضهم في القرآن فيحذف الأول ويبقى الثاني، واستبق الباب. فالمهم سيدنا يوسف عليه السلام هو بدأ بالسبق وهو شاب وأصغر منها فسبقها واستبق الباب، وهي لحقت به خوفا من الفضيحة وخوفا من العار. وكأن الله تعالى يقول لك إذا تعرضت لفتنة أهرب. والمثل العام المعروف شو بقول؟ الهريبة تلتهي المراجل. نعم بهذه المواقف والله تلتهي المراجل. أنا ما خصني وقاعد واللي صار صار، اهرب اطلع. قاعد مع مجموعة من شباب يكيدون لك، عم بتكلموا معك عن هالأمور والبنات وما البنات والزنا وغير الزنا والمواقع والتليفون. قوم اهرب اهرب، لك لك لك متعصب، لك متخلف، لك مش شو بيحكي، لك شو بيقعدش مع هالمجالس، ما بأثر، اهرب. واستبق الباب، اهرب وابحث عن أي باب لتخرج منه. ليش الباب؟ هي في أبواب. الباب أول باب تبع الغرفة، وصلت لعنده بده يفتح الباب، قدت قميصه من دبر من وراء. طبعا في روايات تقول كما في التفسير بتقدير من الله جل جلاله فتحت الأبواب، هي غلقت والله تعالى فتح الأبواب، ففتح الباب الأول وباب الثاني وباب الثالث. طبعا هي عم بتحاول كانت تكمشه، والباء والقميص إما يمزق منه شيء ولكن سيدنا يوسف يستطيع أن يفلت منها، حتى وصل للباب الأخير، وصل للباب الأخير واستبق الباب وقدت قميصه أو قميصه من دبر. أول من فتح الباب الأخير الفيا وجدوا سيدها لدى الباب، شافت زوجها. فشوف العجيب أنه كيد النساء، شوف شو سريع، ما تلبكت ففورا ألقت السؤال لزوجها بطريقة سؤال، اللي بيتهجم على مرتك شو بتعمل فيه؟ جي كل هذا اللي عملتيه هلا صار. ففورا هي غضبانة وقلت له اللي بيتهجم علي بقلب غرفة النوم اللي عندي شو بتعمل فيه؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أنت ما تجاوب أنا بقول لك شو، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يا هلا بتاخده على السجن يا بتضربه عذاب أليم. شو هذا عجيب، كيد الامرأة إذا كادت وإذا رأت أن تكيد والله يخرج منها العجائب بالشر وبالخير، ديروا بالكم مش بس بالشر وبالخير، والله إذا المرأة أرادت خير والله لكادت كيدا حسنا، وإذا المرأة أرادت شر لكادت كيدا سيئا. شوفوا جويرية بنت الحارث، مين بيعرف مين جويرية؟ مين جويرية بنت الحارث؟ جويرية بنت الحارث يا مشايخنا الكرام، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله دي زوجة النبي، معقول ما بنعرف مين زوجات النبي عليه السلام؟ بدنا نرجع نراجع السيرة. جويرية بنت الحارث هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وين أخذ النبي عليه الصلاة والسلام؟ بغزوة بني المصطلق. بغزوة بني المصطلق أسروا الصحابة الكرام مجموعة من النساء والرجال كتار، واحدة من النساء ذكية اللي هي مرت النبي عليه الصلاة والسلام اسمها جويرية بنت الحارث، واحد من الصحابة أخذها طلعت من قسمته، فقلت له أعمل معك مكاتبة. شو المكاتبة؟ يعني بطلب منك أنا تحدد لي مبلغ معين من المال بصير بعطيك إياه، بدفع لك إياه، بس سكر لك إياه بصير أنا حرة بترجعني على قومي بني المصطلق. فقال له نعم. فالمبلغ كبير، راحت عند النبي عليه الصلاة والسلام وتذللت أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، إن فلان قد كتبني على كذا وكذا من المال، قال لي إذا بتدفعي له الأد والأد بتصير حرة لوجه الله، وإني لا أجد هذا المال أفتعينني؟ ذكية جويرية بنت الحارث، شوف شو بتقول عنا عائشة هلأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أولك خير من ذلك؟ طب شو رأيك أعمل لك شيء أحسن من الشيء؟ فقالت له نعم. فقال أتزوجك؟ قالت تزوجني؟ فقال نعم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله زواجه منها هو كبير صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، وزواجه منها صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم يريده. شو صار؟ فقبلت فتزوجها صلى الله عليه وسلم ثم أعتقها. بعد ما تزوجها وصل الخبر للصحابة إنه جويرية اللي من هاي القبيلة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فصاروا أصهار النبي عليه الصلاة والسلام وين هني؟ بالأسر، مأسورين، أسروا المئات من هاي القبيلة. فالصحابة شو قالوا؟ مش معقول هذه قرايبة النبي عليه السلام، هي أم المؤمنين، لا هي أمنا، ما معقول نخليهن عنا. فأطلقوا سراح كل الأسارة، بس أطلقوا سراح كل الأسارة شافوا هن هذا المنظر وحسن الإسلام وحسن المعاملة والخلق في الإسلام، شو عملوا؟ دخلوا كل في الإسلام. فتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ما وجدت امرأة كانت أكثر بركة على قومها من جويرية بنت الحارث، كانت سبب دخول قومها في الإسلام. شفتوا بس المرأة كيد بالخير شو بتعمل؟ كادت جويرية كسبت النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن كلنا نقول أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، وخلصت نفسها من العبودية وصارت حرة وأنقذت كل قومها من الأسر، وكانت سبب بدخول كل قومها في الإسلام. شناك الامرأة بس تتفكر، بس انت تحط عندها الفكر، بس تشهد معها في البيت وتحركها في سبيل الله وتعمل حلقات تعليم في البيوت وتقعد كل يوم زي ما طبخها كل يوم تكون خالصة، والعبايبة تكون مكوية، والبيت يكون ممسح، والولاد يكونوا دارسين، وبدك تكوني انت كذا وكذا، طيب وحلقة التعليم في البيت 5 دقائق عملتيها؟ والله يلا خير إن شاء الله بكرة. بكرة بكرة بكرة بتمر الأيام وما فيش حلقات تعليم في البيوت. أما حلقة التعليم بس كون هذه عندي فرض في البيت مثل الطعام، بل والله أهم من الطعام وأهم من الشراب وأهم من كل شيء. بعد حلقة التعليم تكلم أنت وياه حال أمة، والله بتبدأ المرأة اتكيد للإسلام، ابتدت تتفكر. والله كم من الرجال سمعنا منهم أمور عظيمة فسألناهم عنها فقالوا والله هذه بسبب الشورى في البيت، بسبب الشورى اللي أنشأناها في البيت، المرأة طرحت علي هذا الرأي أخذت بهذا الرأي فتغيرت كل الأحوال. فلذلك هذه الامرأة كان عندها كيد، بس كيد شر، ففورا كان عندها السؤال سريع: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ فسيدنا يوسف عليه السلام ما بحاجة ليحلف ولا بحاجة ليقسم، وشوفوا كيف الآية كانت بمنتهى الرواء. شو قال سيدنا يوسف؟ قال: هي راودتني عن نفسي. الصادق يا أخواني في الله ما بحاجة يحلف ولا بحاجة يصرخ ولا بحاجة يعيط، مش بحاجة تعمل شيء، أنت صادق. الصادق أقوى قوة على وجه الأرض. الكاذب حبل كذبه قصير، وآفة الكذب النسيان، اللي بيكذب بينسى، وبس ينسى بده يغربط وبده يكشف كذبه، والله تعالى ليس معه. أما الصادق الله تعالى يمده بالمدد ويمده بالعون. قال: هي راودتني عن نفسي، أنا يا سيدي ما خصني، هي التي راودتني. بتقدير من الله شهد شاهد من أهلها. طبعا الشهد هنا ممكن يكون واقف موجود، ممكن يكون حضر، والله تعالى أعلم أنه لم يكن موجودا لأنه صار يتكلم بالمبادئ بتاعت الحكم. وبعدين فلما رأى قميصه قد من دور، وما كان عارف، فالمهم دعا رجل حكيم بيقضي بهذه الأمور. قال له: في عندي مسألة خاصة، خيانة زوجية بقلب غرفة النوم عندي، بدك تحلل الموضوع. وطبعا يا إخواني في الله هذا من الأمور التي يعني تقض مضجع الخليفة، تقض مضجع الملك. ورد في الأثر أنه سيدنا هارون الرشيد مرة دخل على غرفة النوم اللي له، فوجد عنده على تخته على فراش الزوجية ماء الرجال، المني، ماء الرجال في غرفته. فغضب وصرخ ودعا القضاة وعمل مجلس مغلق ودعا القضاة، قال: في بيتي كذا وكذا، ماذا أفعل بالمرأة؟ فمن القضاة يا إخواني في الله كان واحد شو اسمه؟ أبو يوسف. مين أبو يوسف؟ تلميذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فأبو يوسف استأذن من سيدنا هارون الرشيد وقال: يا أبو يوسف تأذن لي أدخل إلى بيتك؟ فيني فوت على الغرفة؟ فقال: أدخل. فدخل فطلع على التخت فنظر إلى أعلى الغرفة فوجد الخفاش الوطوات، فقال: يا إمام، إن الخفافيش تمني كما يمني الرجال، ماء الخفافيش كماء الرجال. فسمع بهذا القاضي، سمع بهذا أبو هارون الرشيد، فسري عن نفسه: أنقذت زوجتي من الخيانة العظمى، من التهمة التي كانت قد ألقيت عليها. فطبعا سيدنا هارون الرشيد دعا بسفرة طويلة من الطعام والشراب، ودعا عليها القضاة، وعين أبو يوسف قاضي القضاة، وعمل له على هذه السفرة طعام مميز. شو اسمه هذا الطعام؟ الفالوذج في صحون الفيروزج. فقعد سيدنا أبو يوسف يأكل هذا الطعام، صار يبكي. فهارون الرشيد قال له: يا عمي ليش عم تبكي؟ قال له: حطت لك الفالوذج وفي صحون الفيروزج. طبعا شو الطعام؟ الله أعلم شو هو، بس الطعام كان لا يأكله إلا الملوك في ذلك الزمن، وأنواع الصحون لا يأكل بها إلا الملوك. أنا عمل لك سفرة ما بتصير إلا الملوك، هذه يعني مش موقف بكاء، موقف سعادة. فقال: تذكرت شيخي رحمه الله. مين شيخك؟ أبو حنيفة. فقال له: ما تذكرت به؟ قال: عندما كنت صغيرا وكنت وحيدا لأمي وكنت يتيما وكان أبي قد مات، فكانت أمي ترسلني لأعمل وآتي لها بدينار من ذهب في كل يوم، وأنا في الطريق رأيت مجلس الشيخ أبي حنيفة فجلست فيه فاستمتعت، فجلست فمر النهار ولم آتي بالدينار، فعدت لأمي فقالت: أين الدينار؟ فقلت: يا أمي، جلست في مجلس أبي حنيفة وما أتيت بالدينار. فغضبت أمي وجاءت في اليوم الثاني إلى أبي حنيفة وقالت: يا أبا حنيفة، قل لهذا الولد أن يذهب ويعمل، فهو وحيد عندي وليس له أب وليس له معيل. فقال: كم يأخذ ولدك؟ فقالت: يأخذ دينار من الذهب في كل يوم. وكان أبو حنيفة رحمه الله غنيا، وهذا من باب الإنفاق على طلبة العلم. فقال: أنا أعطي ولدك كل يوم دينار من الذهب، ولكن يا أمه، إن ولدك هذا سيأكل الفالوذج في صحون الفيروزج. فيقول أبو يوسف: فتذكرت كلام شيخي رحمه الله. بعد مصار كبير وتوفى أبو حنيفة. فالإخواني في الله، بحافظ على مجالس العلم وبحافظ على طلب العلم وبيطلب العلم وبيثني الركب، والله ما بيخرب بيته، والله ما بتخرب تجارته، والله ما بيقل ماله، والله ما بتقل صحته، والله ما بيصير في مشاكل بينه وبين مرته، بل والله بيته بيتنظم وبيترتب وبيصير فيه بركة، ومحله ودكانه وتجارته بيصير فيها بركة، وجسده وقلبه وروحه بيصير فيها طمأنينة. بس اللي بيترك مجالس العلم الله تعالى يكله للدنيا، يقول له: اجلس في الدنيا وكل واشرب واقضي وقتك مع الدنيا، هل تتحصل على السعادة؟ والله لن تتحصل. فسيدنا يوسف عليه السلام صادق، قال: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. حط أول شيء قواعد، قال له الملك: في عندي حالة خيانة زوجية بالبيت. شو المشكلة؟ حكى له المشكلة، قال له: عندك واحد من اثنين، نطلع على القميص، إذا قميصه مشدود من قدام معناته هو كان هاجم عليه هي عم تبعده، إذا قميصه مشدود من وراء معناته هي كانت هاجم عليه هو هربا منه، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد شد من دبر فصدقت فكذبت وهو من الصادقين. يعني هو كان هربان وهي لحقته. قال له: طب تفضل لنشوف مسرح الجريمة، جيب شاهد العيان، تفضل. طلع على القميص، لقى القميص مخزوق من ورا، مشدود من ورا، مجعلك من ورا، أثر الشد عليه من ورا، مخزق من قدام ومشدود من ورا. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن. مين اللي قال؟ إما العزيز وإما الشاهد. هل ربنا قال إنه من كيدكن؟ طب ليش منتهم النساء منقول لهم؟ الله تعالى يقول: إن كيدكن عظيم. هذه الآية اللي حافظينها، كل ما مرة تخنق هي وزوجها ولا ما أنت أصلا، ما الله قال فيك إن كيدكن عظيم؟ شو وقفت عليك؟ بكل النسوان هيك أول شيء تقول الله قال، هذا ما بيجوز. هي ذكرت في القرآن الكريم صحيح، ولكن ليست من كلام الله جل جلاله، ليست حكم من الله. وإلا إذا كان هذا حكم من الله جل جلاله فكان كل النساء فعلا كيدهن عظيم. أما بالمقابل الله تعالى إيش قال عن الرجال؟ زي ما ذكرنا المرة الماضية، شو قال عن الرجال بأول سورة يوسف؟ فيكيدوا لك كيدا. هذا ما ننسى. طب أخوة يوسف شو، رجال ولا نسوان؟ رجال. ومجموعة إخواته كدوا وحطوا نبي بقلب بير. فيكيدوا لك كيدا، هذا كلام يعقوب عليه السلام. أي أعظم كلام يعقوب ولا كلام العزيز؟ كلام يعقوب عليه السلام. فلذلك إن كيدكن عظيم، هذا ليس من كلام الله، هذا من كلام العزيز اللي هو زوجه، وإما من كلام الشاهد، والأولى والأقرب أنه من كلام العزيز، لأنه بس بيحكم. فالعزيز عندما رأى ذلك وسمع الحكم من القاضي إن صح التعبير، فقال لمرته: هذا من كيدك، إن كيدكن عظيم. طيب شو العمل الآن؟ الآن في خيانة زوجية وثبتت بالدليل، وإذا بتنشر بالمدينة وبتنشر بالقصر فضيحة. فقال له ليوسف: أنت بتعرض على الموضوع، بتنسى الموضوع، ولا كأنه في شيء صار، بتكمل شغلك. يوسف أعرض عن هذا، انسى الموضوع، ما كأنه صار شيء. هذه المصايب اللي بتكون بقلب القصور يا أخواني في الله، وبقلب الغرف الملكية التي لا يعلم بها أحد. إياك أن تغتر بالظاهر يا أخواني في الله، إياكم أن تغتروا بالمظاهر. بالمظاهر، سيارة موديل السنة، فيلا هون وقصر هون وقصر هون، نيالة مرته ونياله زوجة ونياله أولاده، والله العظيم ما بتعرفوا شو فيه بهذه القصور. والله يا أخواني، إذا بتفوتوا، بيجي بعض الإخوة اللي كانوا يشتغلوا ببلاد برا، بعض البلدان بدون ما نسمي، كان منهم يشتغلوا عند بعض الملوك والأمراء بالقصور. بقول لك يا شيخ، والله العظيم لو بتعرفوا شو بصير بقلب بيوت الملوك وبقلب بيوت الأمراء، والله لا تحمدوا الله على الخيمة اللي قاعدين فيها، إذا كنتوا قاعدين بخيمة أو بغرفة. ما تغتر بالقصور، كم من خيانات وكم من مصائب وفضائح خبؤوها وطمسوها حتى لا يعلمها أحد، ولكن قد تكشف في يوم من الأيام، وإن لم تكشف في الدنيا فستكشف يوم القيامة أمام الملأ الأعظم. فألا لزوجته استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، سلام أنت من الخاطئين. بس الخبر يا أخواني في الله ما بيتخبى، والخبر كان بالقصر، والخبر سريع الانتشار، وكان في نسوان بقلب القصر، فوصل الخبر للنساء، وبس يوصل الخبر للنساء الله يعين، سريع سريع جدا جدا جدا. فقال جل جلاله ها دخان أبيض طلع من قلب القصر، وقال نسوة في المدينة، مجموع النساء نسوة في المدينة، طبعا العزيز كان في مصر والمدينة يعيش فيها الناس، فانتشر الخبر. طبعا بالتفسير بتلاقوا كتير تفسير انه الزوج الخباز راح خبر زوجته وما بعرف مين، هذا الامور ما قلناش فيها، نعلم ان الخبر حاول الملك يغطيه، حاول الملك يكتمه، ولكن انتشر الخبر، الفضائح تظهر وتنتشر. وقال نسوة في المدينة، سيدنا يوسف هون بعده طلب منه العزيز انك انت بتكتب الموضوع بتحكيش ولا كلمة، بس هون بهالمرحلة قال له انت بتروح بتستغفر لذنبك وبتخبي هالخيانة، اللي نشوف كيف نخبي هالخيانة على اساس انه ما حد يعرف الموضوع. بيتفاجأ العزيز انه الخبر انتشر بين الناس، بلشت الناس تحكي، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، ما سموها باسمها، مرت الملك، مرت الملك، مش مشبع لعينه، مش كفية، مش عطية حقه، مرت الملك، شوف كيف خانته، مرت الملك، امرأة العزيز، هكلت الآية، امرأة العزيز تراود فتاها، هذا الأصل عبد عنده، هي مرت الملك وهي ملكة تراود فتاها، العبد عندها عن نفسه، قد شغفها حبا، يعني ما قدرت تتحمل، والشغف هو الغشاء الذي يكون بعد القلب عند القلب، هذا هو الشغف، قد شغفها حبا، يعني تمكن حبه من قلبها. لأن المسألة يا إخواني في الله إيش بتكون في الأول هالوقت، الله المستعان، كيف تكون المسألة؟ حب بسيط، نظرات، قال بقول لك الشاعر مر من أمام البيت، فهي مش قادرة تحكي وتقول له من بعيد إني أحبك، فشو عملت؟ إنه في أهل بالبيت، قال أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فسيدنا يوسف عليه السلام قد شغفها حبه، تعلق حبه في قلبها. كيف يا إخواني في الله يتعلق حب الله جل جلاله في القلوب؟ بس تعلق حب يوسف في قلبها فعلت أي شيء، وبس يتعلق حب الله في قلبك والله تفعل من أجل الله جل جلاله أي شيء. كيف يعني كملت القصة مع سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف أدخلوه إلى السجن قصرا؟ إن كان في العمر بقية بإذن الله عز وجل، بعدما نرجع من السفر إن شاء الله تعالى بعد 40 يوم، أول تنين إن كان في العمر بقية إن شاء الله منكمله ب13/3 بإذن الله عز وجل، نهار التنين نكمل ذلك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.